فيقال لهم توبيخا: لقد أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم أيها الكفار تجزون عذاب الخزي والهوان في النار بما كنتم تتكبرون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تخرجون عن طاعة الله عز وجل. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم بعد أن استمعنا لتلاوة الآيات ثم استمعنا أيضا لتفسيرها. الآن مستمعين الكرام إلى ضيف الحلقة الشيخ صابر لنستمع إلى أبرز ما يجب التنبه إليه عند تلاوة هذه الآيات من سورة الأحقاف من الآية 17 إلى الآية 20. تفضل الشيخ صابر. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. هذه الآيات المباركات من 17 إلى 20 من سورة الأحقاف فيها بعض التنبيهات التي ينبغي أن نتنبه لها. أولها كلمة أتعدانني بهذا اللفظ وبهذه وهذا التركيب. كلمة أتعدانني تعتاب عن نونين المكسورين في آخر الكلمة مع المد. هذا يمكن غريب ولا يستعمل كثيرا في المعجم الذي نتناوله كثيرا يوميا، ولذلك كثير من الناس يخطئون في النونين، يقول أتعدانني أو تعيدان، يعني لا يجدون نطقها نونين متتابعتين مكسورتين بعدهما مد. تعيدانني أن أخرج بعدما طبعا المد الجائز المنفصل يبدأ من حركتين ثم أربع أو خمس. كذلك فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. كلمة أساطير في القرآن كثيرا ما يخطئ كثير من الناس، يقول أساطير وطبعا السبب ربما قوة الطاء قبل بعد السين فتؤثر عليها، هي كلمة المسيطرون أو المستقيم الشهري. دائما إذا تجاور حرفان أحدهم مرقق والثاني مفخم غالبا ما يتأثر المرقق بالمفخم، وأحيانا العكس. إذا كان يعني الغالب على الإنسان أن يهتم بالترقيق يؤثر المرقق على المفخم. كذلك تتابع الغنن في جملة في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس. تتابع الغنن هذه فيها الكثيرة تحتاج لعناية. إذا تتابعت الغنن يعني أربع غنن خمس غنن في جملة واحدة غالبا تسقط غنة أو غنتين، يعني لمن لم يتدرب كثيرا، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتمرس على ضبط أحكام التجويد. كذلك إذا وقفنا على من الجن والإنس فيها غنة في النون، لكن لأن جاء بعدها سين ساكنة وقفا فربما الإنسان يتوهم أن هذه الغنة من حقها أن يطيل فيها لأنها تشبه المد العرض السكون، فقد يقول من الجن والإنس، أصبح الغنة تقريبا مختار أربع حركات أو خمس حركات، لكن فقط من الجن والإنس فقط. كذلك ولي وفيهم أعمالهم، لابد من إظهار قصة اللام لئلا تشتبه هذه اللام مع لام الأمر وليوفيهم، تقع في مع كثير من الناس. صحيح وليوفيهم يضغط على اللام هكذا متعمدا إظهار كسرتها. انتبهوا والذي أمام المصحف الآن ينتبه إلى ميمين متتابعين أو متقاربين في جملة واحدة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. انتبهوا لميم الساكنة في أذهبتم وفي طيباتكم، لكن انتبهوا لها في واستمتعتم، هناك فرق حقيقة. في كلمة أذهبتم الميم عليها علامة السكون، طيباتكم الميم عليها علامة السكون، واستمتعتم أيضا ميم ساكنة ليس عليها علامة السكون. السبب أن الميم التي يضع عليها علامة السكون أو الحرف الذي عليه علامة السكون يدل على ظهوره في النطق لا يخفى ولا يضغم. إذا فالميم الأولى أذهبتم طيباتكم ميم ساكنة مظهرة، طيباتكم في أيضا ميم ساكنة مظهرة، أما واستمتعتم بها ميم ساكنة لكنها غير مظهرة لأن الباء جاءت بعدها فأخفيت إخفاء شفويا. هذا التنبيه بغير الحق وليست الحق، إذا كانت الحاء بعدها حرف مفخم يحذر ويخشى أن تتأثر الحاء بالحرف الذي يأتي بعدها، فينبغي علينا أن نراعي ترقيقها. هذا والله أعلم.

يقول. الله يحفظك يا أسماء، ما شاء الله المخرج الحروف عندك طيبة وقراءتك مباركة، الله يفتح عليك بنيتها. شكرا شكرا لك يا آسيا من أبها. الآن إلى جدة معنا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي قال لوالدي أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله يحفظك يا عبد الرحمن ويبارك فيك ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا عبد الرحمن. من جدة إلى الطائف ومعنا من هناك هند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا هند، تفضلي. أهلا وسهلا، إذا سمحت لي سبب أصلا في البداية. لدي نقطتان. النقطة الأولى، أولا أوجه كل الدعوات وكل الشكر لإذاعتي المباركة التي كان لها دور كبير جدا في تخصصي، وكذلك جنودها الذين نعلمهم أو لم نعلمهم فجزاهم الله خير الجزاء لإلتقائهم المستوى الفاضل الذي يسعى لإلتقائنا معهم. ثانيا، إذا سمح لي الأستاذ صابر عبد الحكم إنه يعطيني كم نستفي في إذا بعد ما أقرأ يعني. جميل. الله يجزاك خير وشي على كلماتك يا هند، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بالجهد وأن ينفع به، وما نحن إلا مثل ما ذكرتي يعني جنود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا النية. وهذه دعوات لكل الزملاء العاملين والباذلين في خدمة القرآن الكريم. تفضل يا هند، استعيذي بالله. أعوذ بالشيطان الرجيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله يرضى عليك يا هند ويبارك فيك. أنت تخصص القرآن يا هند؟ لا أنا تخصصي في الشريعة. الله يفتح عليك وليتي إن شاء الله تبارك الله. قراءتك جميلة يعني من جهة أخر الحروف وصفاتها وكذلك الحركات، لأن هو غالبا اللي يميز القراءة الجيدة من غيرها المخرج، الحرف مكانه وصفته مقداره ووزنه، وكذلك الحركات من جهة الضم والفتح والكسر وإتمامها وتوفيتها حقها. قراءتك إن شاء الله طيب، الله يحفظك وليتي. طبعا معنى هند ولا راحت؟ هند انت طلبتي من الشيخ يعطيك درجه يعني من 10 مثلا؟ اي نعم. طيب نبغى الدرجه الان شيخ صالح. من 10 ممكن نعطيها 9 من 10 او 9 ونص من 10 ما شاء الله. يعني اشياء خفيفه جدا حقيقه. طيب نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقك يا هند ويبارك فيك. من الطائف الان الى ابها معنا من هناك مستمعين الكرام عبد العزيز. الو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد العزيز، تفضل. الله يسلمك. عبد العزيز أنت تتكلم سبيكر أو سماعة؟ أيوه. عشان ما نسمعك بشكل واضح، لو تلغيه تكلمنا مباشرة من الهاتف أو الجوال، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي قال بوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أساطير وضح إقراءه حسين. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله يرضى عليك يا عبد العزيز. عبد العزيز ما شاء الله قراءتك جميلة، يعني صوتك جميل وتقرأ قراءة كده بانشراح. ده في المدرسة التجويد واضح صحيح ولا درست ونسيت؟ مدرسة التجويد يا عبد العزيز ولا عندك دراسة؟ لا والله أحكام التجويد ما درستها؟ لا قد درستها ورخ ما تعمقنا فيه. لا ما شاء الله، فقط يعني يضيع منك بعض الغنن والأشياء، أما قراءتك جميلة وصوتك طيب وأدائك رائع، الله يفتح عليك ويبارك فيك. لو تراجع أحكام التجويد أو تجد أحد المشايخ المعلمين تقرأ عليه ولو حتى يعني جزئين ثلاثة أجزاء ثم تستمر بعد ذلك عليه، الله يفتح عليك يا عبد العزيز. الله يجزاكم خير ويكتب أجركم. شكرا لعبد العزيز من أبها. الآن من الرياض معنا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك ويبارك فيكم. الله يعطيك الله يجزاك خير. بس أبى أسأل سؤال. نعم. الله أشوف قابل ودي أسأل الحلقة الأخيرة بالنام ظهر ما سمعتها. بس يعرف نطلع الأول. أتابعها على طول آخر حلقة ما سمعتها. طلع الأول. عمار؟ لا ما كان عمار. عسيري. أيه علي نعم. علي إيه. والله برا عندي هارت الحمد لله يا رب لك الحمد. ليه ممكن انت تبغين يفوز انت؟ قلت والله ابا عمار والله والله عمار ممتاز كمان يعني هم ممتاز. كلهم فوز. كلهم فوز. والله والله ممتاز عمار. الله يبارك فيك يا عمار. الله يسلمك. الله يعافيك. حياك تفضلي استعيذي بالله. الله يحييك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وقد خلت من قبل ولا من قبل؟ لا من قبل. طيب انت تقرأين من مصحف ابن عبد الله صحيح؟ نعم من مصحف. نعم الله يفتح عليك. طيب اللهم سنقف وقفتين بس عند انت قلت اف لكم فيها غنة صح؟ نعم هذه تنوين بعده لام واللام ليس فيها غنة ابدا. نعم ابغام غير غنة اللام والرام. نعم فتقولي كده اف لكما اف لكما اف لكما احسنت. وكذلك أتعدانني أن أخرج. وقفت على النون فيها غنة. لا ليس فيها غنة. نعم إضغاط. أي ما أحسنت. نعم نعم. عشان بعدها الهمزة. نعم. إخراج الحرف مخرجي بغير غنة. الله يفتح عليك. اللهم آمين يا رب العالمين. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستقيتان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقولوا ما هذا بدون مد طويل للام. لو قلت فيقولوا كان مجموعة يقول لكن فقط هو فيقول ما هذا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أسى السيد رفيقة أساطير الأولين. أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والجنس إنهم كانوا خاسرين. اسم الخاشوي كانوا خاسرين. كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا. أعيد مرة ثانية ولكل درجات مما عملوا. ولكل درجات راء مفتوحة. ولكل درجات مما عملوا. حتى الميم الأولى في مما عملوا يا أم عبد الله أيضا مطبقة. أيوة أحسنت هكذا. لا. درجات مما يعني إضغام كامل. إضغام نعم إضغام نعم درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم. وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ترخي في الله يظلمون لا يظلمون يظلم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. القلقلة عندك انتقلت من الباء إلى الذال. ف فقلقلت الذال وتركت الباء. أذهبتم؟ خلي الذال بدون قلقلة والباء هي المقلقلة. أذهبتم. أذهبتم. طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بغير الحق توقفت عندها القلقلة. لكن هي قف مشددة. لو الحق الحق ليست مشددة لكن بغير الحق الحق في زمن تقلقل عند الوقت بغير الحق الحق الحق لا لجت الحق الحق هذه من الحوق لكن الحق شوف الزمن عندي هذا طويل كيف لغاية ما تقلق الحق بغير الحق ما رافي شوية مرة ما ضبطه زينك عارفة الحق الحق ممتاز يا مدام ما شاء الله وبما كنتم تفتقون الله يفتح عليك يا مدام اللهم تدرسين في داري مع عبد الله ولا تدرسين؟ أي ما شاء الله أي والله درست في دار بس من زمان والله أنا طبيعي يعني أنا مرة من 6 سنوات ودوني التحريض قالت المعلمة ما تقبلني قاعد أبكي عند باب الفصل إذنت علي قامت تدخلني الله يفتح عليك اللهم آمين يا رب العالمين اللهم آمين يا رب الله يبارك فيكم عبد الله شكرا لك من الرياض سعدنا الحقيقة بهذه المداخلة وهذا التفاعل وهذه الاستجابة معنا الآن من ينبع بركة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حياك الله تفضل يا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا ظالمين إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون انتبه للحركات يا بشبركة نعم قلت وليوفيهم وليوفيهم أحسنت ممتاز نعم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا طبعا الباء فعلا فيها قلقلة لكن الذال ليس فيها قلقلة فانتبه لها يعني ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله يرضى عليك يا بركة القراءة مباركة بركة أنت يعني تحفظ شيء من القرآن أو والله تقريبا كامل الحمد لله الله ما شاء الله والله ما قرأت على أحد إجازة يا بركة والله ما قرأت ولكنني إمام مسجد متبرع الله يفتح لي بالعكس هذا فرصة لك ما دمت ختمت والله الحمد تعرض القرآن اللي عندك على شيخ مجاز ويجيزك ويتقع عليه القرآن كاملا يعني حرفا كلمة كلمة الله يجزاك خير. ترتفع مستواك في الإتقان والأداء جدا ما شاء الله. الله يجزاك خير. الله يجزاك. الله يبارك فيك يا بركة، شكرا لك. الآن إلى جدة معنا من هناك أبو يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو يوسف. الله يحييك. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج قد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفتقون. الله يحفظك يا أبا يوسف. أبو يوسف، أنت تأم الناس أو كذا؟ الحمد لله الناس. الله يحييك ويجعلكم أهل القرآن يا أبي يوسف. الله يبارك فيك. قراءة طيبة تحرك القلوب. الله يكثر من الناس. كان ودنا أن المقطع أطول شوية يا أبي يوسف. الله يرضى عليك. الله يجزاك خير. فكنت أنت تطول المقطع شوية. المشكلة في البعض يشق عليهم، لكن الحمد لله قاضي طيب. لا ما شاء الله تبارك. طيب ما أنت معلمنا المسجد يا أبي يوسف؟ لو زرنا جدة صلي عندك. الله يحييك. الله يحييك أنت وأهل الرياض كلهم وأهل الإذاعة كلها. الله يبارك فيك. أي مسجد في جدة؟ هو مسجد والله صغير، يعني حتى ما في خطبة الجمعة، يعني أنا أسف أن يكون مسجد صغير. هو مسجد حصة من ضواحي من طيب في حي مشرفة، لكن أهل جدة يعرفون المنطقة. الله يبارك فيك أبو يوسف، جزاك الله خير، ومشاركتك جاءت في تقريب الدقائق الأخيرة للبرنامج. شكرا لك يا أبو يوسف. معنا وقت ولا نختم؟ معنا من إسراء من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا إسراء، أهلا وسهلا. تفضل استعيدي بالله. بإذن الله. في البداية جزاكم الله خير موسم المهر الرابع، الله يتقبل منكم ويكتب أجركم ويشكر من حسن التقديم وحسن التحكيم الشيخ فاضل. لا تفضلكم الله خير. بإذن الله. جزاكم الله خير الله يكتب أجركم جميعا يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله يرفع قدرك يا إسراء. اللهم آمين وإياك جزاكم الله خيرا جزيلا يا رب. شكرا لإسراء من الدمام وشكر أيضا لكل من اتصل بنا والعذر لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله في هذه الحلقة. تقييمك شيخ صابر بشكل سريع لما استمعت إليه من محركات في هذا الحلقة؟ مستوى عالي جدا حقيقة ما شاء الله تبارك الله، بداية من علي الرياض إلى آخر إسراء في الدمام جدا متميزين. حتى أختنا ما ظل زي ما تفضلت كان حريصة على التعلم وحريصة يعني على ما تتلقاه في دار التحفيظ، الله يتقبل منا الجميع.